بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قال المصنف رحمه الله: قيل إنه كان يبيع الشارفة وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما، وفيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة. وهذا النوع من البيوع يشتمل على الغرض، ولذلك تقدم معنا أن من أسباب فساد البيوع العامة وجود الغرر، والغرر يأتي على صور متعددة ومختلفة، والشريعة نبهت على أمور مهمة يقوم عليها الغرر أو تعتبر أصولا عامة لبيع الغرر، ومنها ما ورد في حديثنا. فإذا بيعت السلعة ربما يكون الغرر بوجود عين المبيع، بمعنى أننا نجهل هل المبيع موجود أو غير موجود، هل المبيع موجود أو غير موجود. وبناء على ذلك فإننا إذا كنا نجهل وجود المبيع فمعناه أن البائع يغرر بالمشتري، والبيع بيع مخاطرة، وعليه فإن الشريعة لا تجيز هذا البيع ولا تأذن به. كذلك أيضا قد يكون الغرر من جهة الصفات، بمعنى أن يكون المبيع مجهول الصفة، وحينئذ يبيعه شيئا يظنه المشتري أنه كامل الصفة، ثم يظهر أنه ناقص أو الصفات التي يرغبها غير موجودة، وحينئذ يندم المشتري على شرائه، ويكون البائع قد أخذ وأكل مال أخيه المسلم بدون حق، فهو أكل للمال بالباطل. كذلك أيضا يكون الغرر حينما يضاف البيع إلى زمان مجهول ويؤقت تأقيتا مجهولا، وهذا التأقيت إذا كان مجهولا من المعلوم أن المبيعات تختلف أسعارها، والزمن له تأثير بإذن الله عز وجل، فتارة يكون الشيء رخيصا ثم مع مرور الزمن يصبح غاليا، وتارة يكون غاليا ثم مع مرور الزمن يصبح رخيصا. وكذلك أيضا حينما يبيعك شيئا مجهولا مجهول الوقت، فإنه قد تكون مصلحتك في وقت، فإذا مضى الوقت حينئذ انتفت المصلحة، وقد يمضي زمان يضر بك في مصلحتك التي تريد من أجلها المبيع. كل هذا إذا تأمله المسلم أدرك عظيم رحمة الله بعباده، وأن البيع ينبغي أن لا يكون وسيلة للإضرار بالمسلم، ولا يكون وسيلة لأكل ماله بالباطل. وهذا يدل على سمو منهج الشريعة، فتضمنت الرحمة، لأن رحمة العباد بتحريم هذا النوع من البيع، وتضمنت أيضا العدل، لأن المشتري يدفع ماله في شيء لا يدري هل يحصل عليها أو لا يحصل. والمشكلة أنك إذا دفعت 100 ريال للحصول على شيء ثم إذا لم يحصل لك ذلك الشيء فإنه تترتب على ذلك مفاسد، إما أن يحقد على أخاه على أخيه المسلم، وهذه مفسدة دينية ودنيوية. ثانيا أنه يتربص به، وخاصة تجار مع بعضهم، فإذا أضر تاجر بتاجر ببيع غرر سعى التاجر الآخر لأن يضره بطريقة أخرى، وحينئذ تصبح أسواق المسلمين طريقا للإضرار، ويكون التجار مشتغلين بما فيه ضرر على الناس. كذلك أيضا إذا كان هذا البيع وقع لبعض الناس، فإن بعض الناس إذا ضاع حقه لا يرضى، ولربما يصل الأمر إلى السب والشتم، ولربما إلى سفك الدماء. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأموال لما تنافسها من قبلنا أوقعت بينهم الشحناء والبغضاء فأهلكتهم، وهذا يخاطب به الصحابة، فقال: فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. فالمال فتنة، فإذا أخذ من الإنسان ماله بالخديعة وكان شديدا قويا ربما امتدت يده فآذى أخاه المسلم ولربما قتله، وهذا معروف ومعهود. ولذلك قفلت الشريعة بتحريم هذا النوع من البيوع أبواب الضرر عن المسلمين أفرادا وجماعة. وهذا النوع من البيوع حينما تحرمه الشريعة ويدرك طالب العلم والفقيه أن هذا التحريم له معنى وله قصد، فمعنى ذلك أن الشريعة لا تضيق على الناس، وأن الشريعة لا تضيق على المسلمين، وهذا هو عين الرحمة وعين العدل، وإنما جعلت الناس يتبايعون وتقوم أسواقهم على ما يرضون به، إلا إذا تعدى البائع حدود الله أو تعدى المشتري حدود الله فأضر أحدهما بالآخر، فحينئذ تتدخل الشريعة وعليه. فإن هذا النوع من البيوع هو متعلق ببيع الغرر، ويعتبره العلماء من بيوع الغرر. أولا، ما المراد بقوله نهى عن بيع حبل الحبلة؟ قوله رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، هذه الصيغة للعلماء فيها قولان، علماء الأصول منهم من يقول إن الصحابية إذا عبر بها دلت على التحريم وأنه نهي، وبناء على ذلك نعتقد حرمة المنهي عنه حتى يدل الدليل على كونه مكروها، لأن الأصل في النهي أن يحمل على التحريم حتى يدل الدليل على صرفه عن ذلك الظاهر إلى الكراهة. القول الثاني، هذا مذهب جمهور العلماء، القول الثاني إنه محمول إنه لا يدل على التحريم، وهو مذهب الظاهرية. واحتج الجمهور بأن الصحابية أعرف بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، أعلم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يعبر بالتحريم إلا إذا كان هناك ما يدل عليه، لأنهم أهل اللسان وأعرفوا بالبيان وشهدوا مشاهد التنزيل وعرفوا ما يكون من النبي صلى الله عليه وسلم من فعل وقيل. ولذلك إذا قالوا نهى فقد نهى، وإذا عبروا بصيغة النهي بالنهي عن صيغته فمقبولة ودالة على ما يدل عليه كلامه عليه الصلاة والسلام. والقول الثاني وهو قول الظاهرية، قالوا إننا نخشى أن الصحابي فهم ما ليس بنهي النهي وعبر بما هو من فهمه، ونحن متعبدون بما قاله عليه الصلاة والسلام، فيدخل اجتهاد الصحابي في تفسير كلامه، فنقول لهم إن هذا غير ظاهر، والظاهر أنهم أعرف بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر إصابة بإذن الله عز وجل، وعليه فإن مذهب الجمهور هو المعتبر. فيكون قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، عن بيع حبل الحبلة، الحبل يطلق في الآدمي خاصة، فيقال حبلت المرأة، والمرأة حبلى، ولا يطلق في الحيوانات إلا في هذا الحديث، كما قال الإمام أبو عبيدة معمر بن المثنى، وكذلك الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام الجمحي رحمة الله عليه، ما هم من أئمة اللغة في الغريبين، بينوا في غريب الحديث أن هذا اللفظ، يعني استخدام لفظ الحبل في الدلالة على حمل الحيوان من الناقة، هذا لم يرد إلا في الحديث، في حديثنا هذا. وقوله حبل بالتحريك، ويرويه البعض حبل بالإسكان وخطئ. حبل الحبلة، الحبلة جمع حابل، ككتبة جمع كاتب، وفجرة جمع فاجر، والمراد بهذا حبل الحبلة أي الناقة الحامل. والبيع هنا يحتمل معنيين: المعنى الأول أن يكون المراد به التأقيت، تأقيت البيع بوقت مجهول، تأقيت البيع بوقت مجهول، وهذا مذهب جمهور العلماء، فسره به الإمام مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وطائفة من أئمة اللغة غيرهم رحمهم الله جميعا، أن المراد بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة تأقيت البيع بالمجهول. القول الثاني إن المراد بقوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة أن المراد به بيع ما في بطن الناقة، وحينئذ يكون بيعا للمجهول. وهذا القول يختاره بعض الأئمة رحمهم الله، وفسره به بعض الفقهاء رحمة الله على الجميع. الوجه الأول أن المراد بالبيع أن يؤقت تأقيتا مجهولا، فيقول له أبيعك هذه السلعة أيا كانت السلعة، لكن متى؟ إذا وضع ما في بطن ناقتي هذه، وبعضهم يقول إذا وضعت ناقتي هذه حملها. فإذا إما أن يكون التأقيت متعلقا بالجنين الأول، بخروج الجنين الأول أي الولادة الأولى، وإما أن يكون بالولادة الثانية. فإذا قلت حبل حبلة أي أنه وقت بوضع الجنين الأول، فكأنه يقول إذا وضعت هذه الناقة ما في بطنها، فإذا وضعته سلمه المبيع واستلمه، وهذا ظاهر وواضح، يكون التأقيت على النتاج الأول. أما النتاج الثاني فهو أشد، أن تلد ويلد ما في بطنها، وهذا أبعد. وبناء على ذلك تأقيت البيع بالمواقيت المجهولة مثل ما تقدم معنا يضر إما بالبائع وإما بالمشتري، ولأنه يفضي إلى النزاع والخصومة. ففي مسألتنا هنا يقول له مثلا أبيعك هذه السلعة إذا وضعت ناقتي حملها، ثم يشاء الله أن الحمل يتأخر، أو يشاء الله أن هذا الحمل ما هو موجود. في القديم كانت الناقة ينتفخ بطنها للمرض ويظنونه حملا، لأنه ليس مثل الموجود الآن عندنا بفضل الله من الوسائل والتحليلات التي يمكن غلبة الظن بوجود الحمل بها، فقد تكون الناقة منتفخة البطن لمرض، وقد تنتفخ لسبب ما غير الحمل، فإذا به يتبين أنه ليس بحمل، فحينئذ تقع الخصومة ويقع النزاع ولا يمكن الفصل، يعني ما ندري كم الوقت الذي لو كانت المرأة الناقة حاملا وضعت جنينها فيه. وهذا في الحقيقة نوع من الغرر، والغرر مشكلته أنه ينتهي إلى النزاع وإلى الخصومة وإلى حصول الأضرار مع ما فيه الغرر، مع ما فيه من أكل المال بالباطل. فإذا كان التأقيت للبيع مجهولا، لو أن شخصا الآن يقول لشخص أبيعك عمارتي هذه أو سيارتي هذه إلى أن تضع ناقتي، لم نقبل منه ذلك. لماذا؟ لأن البيعة مؤقت بوقت مجهول يفضي إلى النزاع وإلى الخصومة، وهذا من بيوع الجاهلية كما ورد في الحديث، أي أنهم كانوا يتبايعون بها في الجاهلية فحرمها الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، واتفق العلماء على أنه محرم، أنه إذا أقت بتأقيت مجهول فإنه محرم، لأن الجهالة تفضي إلى النزاع، والنزاع يفضي إلى الشقاق والخلاف الذي تتقطع به أواصر الأخوة، وعليه فإنه يعتبر بهذه العلة من بيوع الغرر. الغرر راجع إلى ماذا؟ إلى التأقيت المجهول. ثم الوجه الثاني وهو بيع جنين الناقة، قالوا أن يبيعه ما في بطن ناقته، يستوي أن يكون ما في بطن الناقة الأولى أو ما في بطن الناقة الثانية، حمل حبل الحبلة، فكله محرم، لأنه إذا قال له مثلا أبيعك رأيت هذه الناقة الحامل، قال نعم، قال أبيعك ما في بطنها ب1000 ريال أو ب100 ريال، يعني الجنين الذي ستخرجه، أولا لا ندري هل هذا الذي بالناقة حمل أو مرض وانتفاخ، إذن وجود الجنين مجزوم به أو مظنون؟ مظنون. إذن السلعة التي يتفق عليها الطرفان مجهول وجودها، ترد وتقول إن هذا من جهالة وجود المبيع، من جهالة النهي عنه بسبب جهالة وجود المبيع. جهالة الوجود من الجهالات المستغرقة، لأنها تتضمن جهالة السلامة وجهالة الصفة وجهالة القدر، فأنت حينما تقول أن نجهل وجوده فمعنى ذلك لا نعلم عنه أي شيء، فهي جهالة مستغرقة. ولذلك التحريم على كلا الوجهين في تفسير الحديث متفق عليه، كلهم متفقون على تحريم الأول وتحريم الثاني. لا يظن البعض أن الجمهور يجيزون بيع ما في بطن الناقة أبدا، هم فسروه، فسر الحديث بهذين التفسيرين، والكل متفق على تحريم كلتا الصورتين. فإذا قال له أبيعك ما في بطن ناقتي هذه ب10، هذه صورة، أبيعك كل ما تنتجه ناقتي ب10، إذن هو يبيع الجنين سواء كان موجودا الدلائل عليه منتفخ البطن أو كذا أو غير موجودة. كانوا في القديم ليس لهم دين يحكمهم، كل يبيع على ما عن له، فيقول له رأيت هذه الناقة العزيزة الأصيلة؟ قال نعم. قال أنا أشتري لك كل ما تنجبه وكل ما يأتي منها، فهذا النتاج الذي يكون منها أنا أشتري. قال كم؟ قال ب1000. إذن هو يشتري شيئا مجهول الوجود. ولو فرضنا أنهم بحكم الخبرة والمعرفة يعلمون أن الذي في بطن الناقة، أن هناك جنينا في بطن الناقة، فإننا لا ندري هل سيبقى الجنين إلى أن تضع الناقة أم أنها ستسلبه ويخرج ويسقط. ثم إذا بقي لا ندري هل يخرج حيا فتلده حيا أو تلده ميتا. إذن هذه جهالة سلامة، يسمونها جهالة السلامة. ثانيا إذا خرج لا ندري هل يخرج هذا الجنين كامل الصفات أو معيبا، هذه جهالة الصفة، وعليه فيكون هناك جهالة سلامة وجهالة صفة. إذا قال، إذا كان، لو فرضنا أن قال لك قائل إن هذا الذي في البطن جنين بحكم الخبرة أو في زماننا أمكن معرفة أنه جنين، نقول إن هذا الجنين حتى ولو صور، حتى ولو ثبت ما يدل على وجوده، فإننا لا ندري عن كمال صفته ونقصها، وعليه فإن هذا التحريم لا شك أنه دفع عن الناس شرا كثيرا. وهذا في الحقيقة في القديم كان يقع على هذه الصورة، فكل مبيع وقع العقد عليه وحصلت الجهالة بالزمان في زمان العقد، أو كانت الجهالة بوجود المبيع أو سلامته أو صفاته، فإنه داخل تحت هذا الأصل الذي دل عليه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. في زماننا يعطى الشخص أرقام، وكانوا في القديم يضعونها في الكراتين ثم يرقمونها، فإذا فتح يدفع مثلا قدرا من المال، فإذا فتح هذا المظروف المغلق قد يجد شيئا مثل الذي دفعه أو أغلى منه أو أرخص، وقد لا يجد شيئا. إذن هذا بيع ماذا؟ بيع جهالة، وهو بيع الغرض. ومثله السحب بالأرقام، أن يدفع مالا ويقال له اسحب رقما، فهو لا يدري هل سيكون له المبيع أو لا يكون له. إذن هذا كله من أكل المال بالباطل، ويفضي إلى التنازع، ويفضي إلى الشحناء والبغضاء والخصومة، والشريعة قفلت أبواب هذه المفاسد كلها. يقول رحمه الله: وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. وكان بيعا أي بيع حبل الحبلة، يتبايعه الحبلة، قيل الهاء للمبالغة كما ذكر ابن الأنباري رحمه الله أن الهاء للمبالغة، وحبل الحبلة كان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. وهذا أصل أن الشريعة لما جاءت في عقود الجاهلية كان موقفها من هذه العقود على أحوال. الحالة الأولى أن تصحح ما كان عليه أهل الجاهلية، تقول هذا صواب وتبقيه، فقد كان عند أهل الجاهلية أمورا من بقايا الحنيفية ولم يغيروها ولم يبدلوها، وقد يكون هذا في الأخلاق كإكرام الضيف وإغاثة الملهوف ونصرة المظلوم ونحوها من مكارم الأخلاق ومحاسنها، فهذه أقرتها الشريعة، وقسم منها أنكرته الشريعة ومنعته بالكلية فقفلت بابه، مثل عبادات الشرك بالله عز وجل وعبادة الأوثان ونحو ذلك، الاستسقاء بالأزلام وغير ذلك، والذبح للنصب ونحو ذلك من المحرمات التي حرمتها الشريعة. وشيء منها أقرت منه شيئا وحرمت منه شيئا، كالأنكحة أجازت منها شيئا وحرمت، أجازت الأصل وحرمت بيع الشغار وكذا نكاح الشغار، وبينت تحريمه فيما ثبت في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا بعض الأحيان يقع في المعاملات المالية، أحلت بيوعا وحرمت بيوعا، حرمت بيع المنابذة والملامسة وحبل الحبلة وبيع الحصاة وبيع الرجل على بيع أخيه وسوم الرجل على سوم أخيه، بمعنى أنها هذبت. ففي النكاح والبيوع هذبت، فجعلت منها ما هو حلال ومنها ما هو حرام. فهذا الذي تهذبه، كل شيء تحرمه هناك علة، وهذه العلة نقيس عليها، نقيس بها المسكوت عن ونلحقه بالمنطوق به. وعليه قد تكون هذه البيوع موجودة في زماننا بصور أخرى، وقد يتعاقد الناس تجدهم في بعض الأحيان إذا تعاملوا بالتجارة البعض يفعل ما يعن له وما يهوى ولا يرجع إلى الشرع، ولذلك قد يتعامل بمعاملة فيها جهالة في وجود المبيع، جهالة في صفة المبيع، جهالة في وقت البيع، كل هذا من التغرير الذي يقع في العقود. والشريعة لا تجز الغرر، كما ذكرنا في حديث ابن عمر في الصحيح أن النبي عنه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. نعم. وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. ابتاع الجزور يعني يشتريه إلى أن تنتج الناقة وينتج الذي في بطنها، معناه أنه يؤقت البيع بوضع الحمل. وقلنا إن هذا مجهول، والعجيب إن في الأمور المجهولة قد يقول قائل إن في بعض الأحيان تسلم، وفي كثير من الأحيان لا تسلم. وهنا مسألة أحب أن ننبه عليها وهي لطيفة في مسائل البيوع والفقه في المعاملات. من عادة الشريعة أن جميع المعاملات حينما ترى المعاملات فيها غرر، فيها غبن، وفيها تغرير، تجد الشروط الشرعية لجواز هذه المعاملة شديدة وكثيرة. لماذا؟ لأنها لا تريد أن يضر أحد المتعاقدين الآخر، ولذلك اشترطت في البيع أن يكون معلوما، معلوم القدر، معلوم الصفة، وهذه الشروط في الحقيقة هي ضمان لحق البائع أو ضمان لحق المشتري. فالذي نريد أن ننبه عليه أن البعض قد يقول مثلا لماذا تضيقون على الناس أو تحرمون؟ نقول إن الشريعة لا تحرم إلا ما فيه ضرر، ومن حقها أن المعاملة المالية إذا أصبحت تفضي إلى الخصومة والنزاع صارت مفاسد دينية ودنيوية، ودرء المفسدة أولى من جلب المصلحة. مما ينبه عليه في الغرر، في عقود الغرر، لو أن الناس تعاملوا بالمعاملات الشرعية وأصبح عندهم محافظة على الشروط التي أمرت الشريعة بوجودها، وأصبحت البيوع على هذه الصفة، قل أن يقع بيع فيه خصومة بين الاثنين إلا سهل على القاضي أن يفصل بينهم. لماذا؟ لأن المبيع وقع على صورة واضحة، وحينئذ مثلا لو حصلت الخصومة في البيع فإنك تجد إما أن تكون هذا الأمر الذي وقع البيع عليه وقع صحيحا سليما، فحينئذ يلزم القاضي يا البائع بحق المبيع المشتري، يا المشتري بحق البائع، بحقه عند البائع، بحق البائع. فإذا سهل على القاضي أن يلزم أحد الطرفين إذا كان المبيع له. أما إذا كان المبيع مبني على جهالة ومبني على غرض، كيف سيصل إلى حقهما؟ حينما يقول له مثلا أبيعك إلى أن تنتج ناقتي هذه وينتج الجنين الذي بعده، فلو أنه مضى شهران ثم أسلبت الناقة، كيف يصل القاضي إلى الفصل بهذه الخصومة؟ كيف سيحدد؟ إذا وقعت الخصومة على الصفة الشرعية وبالعقود المعتبرة شرعا، من السهولة الوصول إلى الحق. تجد في الإجارة إذا حددوا الزمان ووقعت الخصومة في منتصف الزمان أعطيت نصف الأجرة للعامل وانتهى الإشكال، لكن إذا كانت المدة مجهولة كيف ستحدث؟ تقول أرجع إلى أجرة المثل، نقول نعم أجرة المثل، لكن هناك غبن، لأن العامل ما أقدم على هذه المعاملة إلا هو يرجو ربحا أكثر من أجرة المثل. وبناء على ذلك الشروط الشرعية والصفات المرعية في العقود التي أجازتها الشريعة تدفع وتمكن القاضي من الفصل في الخصومة وإيصال الحقوق إلى أهلها. أما العقود الملتبسة بهذه الطريقة لا يمكن أن يوصل فيها إلى حق، لا إلى هذا ولا إلى هذا. ولذلك تجد كثيرا من هذه العقود يحكم فيها بالفسخ وإبطال البيع، وهذا لا شك في بعض الأحيان قد يكون يسيرا في المبالغ اليسيرة، لكن حينما تكون عقود بأموال طائلة فهذا ضرره عظيم وشره كبير. ولذلك الشريعة هذبت هذه العقود على طريقة سليمة يضمن فيها حق كل واحد من المتعاقدين. نعم. قال رحمه الله، قال المصنف رحمه الله: قيل إنه كان يبيع الشارفة وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. هذا الوجه الثاني. الأول جهالة في زمان البيع المبيع، جهالة في زمان البيع والعقد، والثانية الصورة الثانية التي ذكرها رحمه الله جهالة للمبيع نفسه من حيث وجوده وعدم وجوده وسلامته. فكل هذه الجهالات مفضية إلى النزاع، مفضية إلى الخصومة، والشريعة شريعة رحمة قفل الله بها أبواب الخصومة، ولأن الخصومة والنزاع مفسدة لا يقف شرها على الدين بل يتعدى إلى الدنيا، فرحم الله العباد بتحريم هذا النوع من العقود. نعم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. فيما تقدم معنا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هناك غرر في قدر المبيع، ذكر المصنف رحمه الله الغرر في وجود المبيع وجهالة سلامته وجهالة صفاته. هناك سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكمل بها باب الغرر، وهي ثابتة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، والمصنف رحمه الله لم يذكرها، وهي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، هذا من بيوع الغرر. بيع الحصاة قيل أن يقول له: كل ثوب تقع عليه حصاتي فهو عليك بعشرة. يكون هناك عدد من الثياب، تعرفون أهل الجاهلية يأتون بسلع مختلفة، إما ثياب أو يأتي بالثياب والطعام والأطعمة فيضعها، ثم يقول: سأرمي حصاتي، إن وقعت على الثياب فكل ثوب يقع عليك تقع عليه الحصاء فهو عليك بكذا، أو تقع على الطعام فكل طعام تقع عليه حصاتي فهو عليك بكذا. فإذا هذا جهالة المبيع، مثل ما ذكرنا، ما يدري ما الذي ستقع عليه الحصاء، قد تقع على الطعام وهو يريد الثياب، وقد تقع على الثياب وهو يريد الطعام، وقد تقع على الطعام والطعام أنواع، قد يكون هناك طعام جيد وهناك طعام رديء، فيطمع أن تقع الحصاء على الطعام الجيد فتقع على الطعام الرديء، كما أنه يطمع إذا كان يريد الثياب وتكون السلعة، مثلا لو قال لقائل: طيب لو كان كلها ثياب أو كلها طعام، تقول: إذا كانت ثيابا قد يكون يطمع في الثوب الجيد فتقع الحصاء على الثوب الرديء. وبناء على ذلك هذه جهالة المبيع. وقيل أن يقول له: أبيعك من أرضي هذه ما انتهت إليه حصاتي بعشرة. الأرض تحتاج إلى تقدير في المساحة طولا وعرضا، فيقول: وأنا سأرمي الحصاة، المكان الذي تبلغه الحصاة بقدره أبيعه لك بعشرة آلاف، بعشرين ألف، بثلاثين ألف، لا يدرى هذا القدر، قد يرمي بقوة فيكون فيه تغرير لمن؟ على البائع، لأنه يأتي أكثر مما ظن البائع أن تصل إليه حصاة، وقد تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة فيرمي قريبا فيضيع حق من، وهذا الغالب، غالب أنه يتواضع ويتمسكن حتى يرمي قليلا، فإذا رمى قليلا ضاع حق المشتري. وبناء على ذلك يعتبر هذا من بيوع الغرر، لأن فيه جهالة قدر المبيع، جهالة قدر المبيع. والوجه الثالث أن يقول له: إذا رميت أنت بالخيار، فإذا رميت الحصاة فلا خيار لك، الذي يسميه العلماء قطع الخيار، فيقطع الخيار له برمي الحصاة. فإذا رمى الحصاة يجلس الرجل يتأمل هل يقدم على البيع أو لا يقدم، أثناء تفكيره إذا بالحصاة وقعت ولزمه البيع، فهذا يعتبر من إضاعة حق المشتري، قطع للخيار الذي هو حق شرعي جعله الشارع. نتقدم معنا أن خيار المجلس خيار بالشرع، لا يملك أحد المتعاقدين اشتراط إسقاطه، فلو أنهم اتفقا في البيع على إسقاطه لم يسقط من حيث الأصل، وهل يفسد البيع أو لا يفسد فيه خلاف بين العلماء رحمه الله. لو اشترط عليه فقال: أبيعك على أن لا خيار لك، أو خيار المجلس بشرط أنك ما ليس بيننا خيار شرط، فحينئذ هذا الشرط فاسد، أنه مخالف للشرع. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حديث قصة أم المؤمنين عائشة مع بريرة حينما أرادت أن تشتريها: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. نعم. أنا عبد الله. إذن هذه ثلاث صور: قطع الخيار، جهالة القدر قدر المبيع، وجهالة عين المبيع. في عصرنا الحاضر يوجد مثل هذا، ويوجد في بعض البلدان ما يسمى برمي الحصاة، ويعطى له مثل السهم، بعض الأحيان سهم،

لأن النوم في ذاته ليس بحدث ولا مظنة وليس بحدث ولا لا يكون إلا بمعنى الحدث من جهة كونه مظنة، أي أنه يخشى أن يخرج منه الخارج، فتعليقه على الشعور أقوى من تعليقه بهيئة الجالس أو هيئة العابد كما يقول الحنفية إذا نام راكعا أو ساجدا على هيئة المصلي. فهذا التفصيل ضعيف، وأقوى منه اعتبار الإدراك. ولو سأل سائل كيف يكون اعتبار الإدراك، أن يكون بيده القلم فيسقط ولا يشعر به، إذا سقط القلم من يده وهو لا يشعر ولم يشعر به فقد ذهب شعوره، وحينئذ ينتقض وضوءه. كذلك بالإحساس، أن يكون بجوار من يتكلم فلا يميز حديثه، لا يميز حديثه، يعني لا يدري هو يتكلم عن أي شيء، فعندها إذا بدأ لا يميز الحديث فقد زال شعوره، وحينئذ يحكم بانتقاض وضوئه. وإن شاء الله غدا نكمل، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.